بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال رب انصرني بما كذبون. قال عما قليل ليصبحن نادمين. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. في هذه الآيات تكملة لما سبق من قوله جل وعلا: ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون، إلى أن قال جل وعلا: قال رب انصرني بما كذبون. أي قال النبي متوجها إلى ربه جل وعلا بالدعاء طالبا النصر لما أيس من إيمان قومه. قال رب انصرني بما كذبون، طلب النصر من الله جل وعلا بسبب تكذيبهم إياه، ولم يدع عليهم عليه الصلاة والسلام بالهلاك، وإنما دعا الله جل وعلا بالنصر بما يشاءه سبحانه وتعالى. فالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم هم أرحم الخلق بالخلق، وهم ألطف الناس بعباد الله، يتلطفون بهم ويدعونهم إلى الله جل وعلا برفق ولين، ويطلبون العون والسداد من الله. فإذا كابرت الأمم ورفضت الاستجابة لدعوة الله طلب النبي النصر من الله جل وعلا بما يشاءه، كما تقدم لنا قريبا في قصة نوح عليه السلام مع قومه لما ردوا عليه الرد الشنيع. قال عليه الصلاة والسلام: قال رب انصرني بما كذبون. ولم يدع عليهم بالهلاك، وإنما طلب النصر من الله جل وعلا. وهكذا هنا الذي هو هود عليه الصلاة والسلام مع قومه عاد، أو هو غيره فالله أعلم، لكن رجح كثير من المفسرين أن المراد بهذه القصة هو هود عليه الصلاة والسلام مع عاد، وهم الذين أتوا بعد قوم نوح في كثير من القصص في السور السابقة. دعا الله جل وعلا قائلا: رب انصرني بما كذبون. قال الله سبحانه وتعالى مجيبا دعوة نبيه: الله جل وعلا قريب ممن دعاه بإخلاص وصدق، كما قال الله جل وعلا في محكم كتابه العزيز: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال الله سبحانه وتعالى مجيبا له: عما قليل ليصبحن نادمين. يعني جاءك النصر، قليل من الزمن ليصبح القوم نادمين على ما فعلوا، لكن لن ينفعهم الندم، لأن الندم إذا عاين المرء العذاب أو عاين ملائكة الموت أو وجدت أمارات الساعة العظمى لا ينفع الإيمان ولا الندم. ليصبحن نادمين عما قليل، عن حرف جر، وقليل مجرور بعن، وما فصلت بين الجار والمجرور تأكيدا لقلة الزمن، فصلت بين الجار والمجرور تأكيدا لقلة الزمن، أي أن النصر قريب جدا. وهذا كثيرا ما يأتي في القرآن، الفصل بين الجار والمجرور بحرف ما، كقوله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم. ليصبحن، اللام لام القسم، ليصبحن والله ليصبحن نادمين، فأخذتهم الصيحة، جاء النصر من الله جل وعلا. والفاء هنا لترتيب ما بعدها على ما قبلها، أيصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة. قال المفسرون رحمهم الله: صاح بهم جبريل عليه الصلاة والسلام صيحة واحدة مع الريح التي أهلكهم الله جل وعلا بها جميعا، وسلم منها نبي الله هود عليه السلام ومن معه من المؤمنين. لأنه كما تقدم أن هذه القصة لعاد قوم هود، وعاد معروف في آيات كثيرة بأنهم أهلكوا بريح صرصر عاتية، وهنا جاء ذكر الصيحة. قال المفسرون: صاح بهم جبريل مع الريح الصرصر الشديدة. وقيل إن المراد بالصيحة هنا نفس العذاب، وإن لم يحصل فيها صيحة صيح، وإنما المراد نفس العذاب. فالعذاب يعبر عنه بالصيحة بأي نوع من أنواع العذاب. قال الشاعر: صاح الزمان بآل برمك صيحة، خروا لشدتها على الأذقان. صيحة، صاح العذاب، صاح الزمان بآل برمك، يعني أتاهم عذاب وإن لم يكن بصيحة. فأخذتهم الصيحة بالحق، صيحة كائنة بالحق، جار والمجرور متعلق المحذوف حال، أي أن هذه الصيحة وهذا العذاب نزل عليهم وهم يستحقونه، والله جل وعلا يحكم بالعدل ولا يعذب قوما إلا وهم يستحقون العذاب، والله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فهو إذا عذب قوما أو أهلك قوما أهلكهم وعذبهم جل وعلا وهو غير ظالم لهم، لأنهم يستحقون ذلك بما فعلوا، بما قدمت أيديهم، بما اقترفوه من الكفر به ومعصية رسله، استحقوا العذاب. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء. الغثاء هو ما يكون على الماء إذا سال الوادي طفح فوق الماء شيء لا فائدة فيه ولا نفع، وقيل الغثاء أعواد الحشيش والزرع اليابسة التي لا قيمة لها. فجعلناهم غثاء، وكلمة غثاء محلها من الإعراب مفعول ثاني لجعلنا، الضمير في محل المفعول الأول، وغثاء هو المفعول الثاني. فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين، أي بعدوا بعدا خبر، أو أبعدهم الله بعدا دعاء عليهم. فيصح أن تكون الجملة إنشائية وتصح أن تكون خبرية، وبعدا مصدر نائب عن الفعل، فإذا كانت دعائية فهي إنشائية، وإذا كانت خبر فهي جملة خبرية. فبعدا للقوم الظالمين، واللام هنا لبيان من قيل له ذلك، بعدا لمن؟ للقوم الظالمين. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين. ثم أنشأنا، أوجدنا من بعد هؤلاء قرونا، والقرون جمع قرن، والقرن للأمة الموجودة في زمن محدد. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين، وأرسل الله جل وعلا في هؤلاء القرون رسله إليهم، ثم خبر جل وعلا بأن لكل أمة ولكل قرن زمن محدد يمهلون فيه ثم يأتيهم العذاب، وقد حدده الله جل وعلا أزلا فلا مجال فيه للتقديم ولا للتأخير، ولا يقال إن هؤلاء نسوا فتأخر عليهم العذاب، ولا يقال إن هؤلاء استعجل عليهم، بل الله جل وعلا قد حدد لكل أمة من الأمم ولكل قرن من القرون زمانا محددا معينا بقاء النبي فيهم ودعوته إياهم ثم نزول العذاب بهم بعد قيام الحجة عليهم وإمهالهم بلا إهمال. فقال جل وعلا: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. والمراد بهؤلاء من هم؟ قيل هم قوم صالح وقوم إبراهيم وقوم لوط وقوم شعيب وقوم يونس وقوم أيوب الذين ذكر الله جل وعلا قصصهم بالتفصيل في آيات القرآن. وقيل المراد بهؤلاء القرون من بني إسرائيل قبل أن يبعث فيهم موسى وأخوه هارون عليهم الصلاة والسلام. وعلى كل ففيها تحذير وزجر لكفار قريش في أنكم لا تغتروا بالإمهال ولا تستبطئوا العذاب ولا تتوقعوا أنكم ستسلمون من عذاب الله، بل عذاب كل أمة كافرة محدد بزمن لا يتقدم ولا يتأخر. فيا أيها الكفار لم يحن وقت تعذيبكم، لا تزالوا في وقت المهلة، فتحذير لهم وزجر وترغيب لهم في الاستجابة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال جل وعلا: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. عاد الضمير الأول مؤنث أجلها باعتبار لفظ أمة، وفي قوله وما يستأخرون مذكر باعتبار معنى أمة، أي أنها المراد بها القوم، أي ما يتقدم عذاب أمة قبل وقته ولا يتأخر بعد وقته، بل كل أمة محدد وقت تعذيبها. ففيه تخويف لكفار قريش بأنه لم يحن الوقت لتعذيبكم، فسارعوا وبادروا بالإيمان قبل أن يأتي العذاب. ما تسبق من أمة أجلها، ما تذهب قبل أن ينتهي الأجل، وما يستأخرون لا يتأخرون عن الأجل، كما قال الله جل وعلا: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ففيه نذارة وتخويف للعباد قبل أن يحل بهم عذاب الله، وأن العذاب حال في وقته المحدد إن لم يؤمنوا ويستجيبوا، وأن تأخير العذاب لم يكن ناشئا عن إهمال أو عن غفلة أو عن أنه لن يأتي، بل تأخيره لوقته المحدد الذي حدده الله جل وعلا أزلا، لأنه جل وعلا عالم بما العباد عاملون قبل أن يخلقهم، وعالم بالمطيع المستجيب كما هو عالم بالعاصي المعاند قبل أن يخلق الخلق جل وعلا، وهو يحذر العباد وينذرهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب لتقوم عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.